الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام. وقد فرغنا في الدرس الماضي من الحديث 46، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في شرح الحديثين 47 48. يقول المصنف عليه رحمة الله في الحديث 47 تحت كتاب الجنائز عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم. وقال في الحديث 48: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين رحمه الله قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله لبيان ما يسن بعد الفراغ من دفن الميت وتسوية التراب على قبره. ينتهي الناس من دفن الميت ويسوون عليه التراب، ماذا يصنعون بعد ذلك؟ فتضمن هذان الحديثان بيان مسألتين. المسألة الأولى وهي استحباب دعاء المشيعين للميت بعد الفراغ من دفنه، يعني أنهم يقفون عند قبره ويدعون له، هذا ما تضمنه الحديث الأول. والمسألة الثانية وهي استحباب تلقين الميت بعد الفراغ من دفنه، وهذه تضمنها الحديث الثالث. وتلقين الميت معناه أن يقال له: قل لا إله إلا الله، قل ربي الله، قل دين الإسلام، قل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تلقين الميت. هاتان المسألتان سنبينهما بإذن الله جل وعلا بالتفصيل من خلال شرحنا لهذين الحديثين وبيان ما يستفاد منهما. وكعادتنا في الشرح نبدأ بشرح الحديث الأول، وذلك بشرح ألفاظه وبيان معانيه. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عثمان رضي الله عنه، يعني عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم يأتي هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه مقتولا 35 للهجرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. قوله إذا فرغ هذا يعني يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم حتى إذا فرغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الدفن حتى إذا فرغ، يعني هو عليه الصلاة والسلام من دفن الميت، أو الاحتمال الثاني حتى إذا فرغ فهو مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. وهذا يعني أن الذين تولوا الدفن فرغوا من دفن الميت، إذن فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فاللفظ يحتمل المعنيين، حتى إذا فرغ من دفن الميت أو حتى إذا فرغ من دفن الميت، وقد عرفنا المعنيين. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، سبق معنا غير مرة أن كان تفيد المداومة والاستمرار إلا أن توجد قرينة تصرفها عن ذلك. إذا قال لنا الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فإننا نأخذ من هذا الحديث أن تلك السنة كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر منها، فهي تدل على المداومة والاستمرار إلا لقرينة تصرفها عن ذلك. ولهذا فإن الغالب في مثل هذه الصيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الغالب دلالته على المداومة والاستمرار، بمعنى أن هديه عليه الصلاة والسلام كان هكذا، وسنته عليه الصلاة والسلام كانت هكذا، فهذا يعني أنه كان يداوم عليه أو يكثر منه. والقرينة قد تبين أو تبين أنها قد تأتي للمرة، يعني عندما تأتي قرينة تبين أن ذلك لا يراد به المداومة والاستمرار، وإنما حصل منه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فهذا يؤخذ بالقرينة. وقد تأتي القرينة وتدل على أن هذا يفعل بقلة، إذن فنلجأ إلى ذلك إذا ما دلت عليه القرينة، وإلا فإن الأصل أنه يدل على المداومة والاستمرار، وهذا هو الغالب في الأحاديث الواردة بهذه الصيغة. من القرائن مثلا ما ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. فقولها كنت، هل كان هنا تفيد المداومة والاستمرار على هذا؟ الجواب لا، لا تدل على المداومة والاستمرار، وإنما تدل على المرة الواحدة. لماذا؟ لأنه بالاتفاق كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. إذن فقولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، لولا القرينة التي دلت على هذا لقلنا إن هذا كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لوجود هذه القرينة علمنا أن ذلك حصل مرة واحدة. وأما الحديث الذي معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فهذا الحديث ليس فيه قرينة تصرف كان عن دلالته عن المداومة والاستمرار، إذن ليس هناك قرينة تدل على أنه لا يفيد المداومة والاستمرار. لذلك نقول فإن هذا يفيدنا أن هديه عليه الصلاة والسلام كان كذلك، يعني كل ميت يموت كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي عند قبره ويذكر الناس بهذه السنة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم ويدعو أصحابه ثم ينصرفون بعد ذلك. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوه له التثبيت. انتهى كلامه رحمه الله. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان يذكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصنع هذا بعد الفراغ من دفن الميت. والفراغ من دفن الميت يكون بالانتهاء من تسوية التراب عليه أو على قبره. وأما الوقوف عليه بقوله وقف عليه، يعني وقف على القبر، فهذا ليس معناه أنه قد وطئه بالعلو عليه، لأن ذلك كما تعلمون منهي عنه كما سبق معنا ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذن فلا يفهم من قوله ووقف عليه أنه وطئ القبر. إذن ما المقصود بأنه وقف عليه؟ المقصود بالوقوف عليه في حديث عثمان أنه يقف بجانبه، يعني يأتي إلى القبر ويقف بجانبه. طيب، هنا قد يقول قائل: هل هذا الوقوف يكون عند رأس الميت، يعني أو نقول عند رأس القبر، أو عند وسطه، أو عند رجليه؟ أين يكون الموقف في مثل هذا؟ الذي وقفت عليه في كلام شراح الحديث أنهم يقولون إن الوقوف يكون عند رأسه، وبعضهم يقول يكون عند رأس القبر، والمعنى واحد، إن رأس القبر هو رأس الميت، ورجلي القبر هي رجلاء الميت كما سبق معنا ذلك. وعلل بعض الشراح ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وفي وسط المرأة، هذا سبق معنا. ثم ذكر رحمه الله أن القيام في الوسط زال سببه، لأن المرأة قد دفنت. يقول: فبقي القيام عند الرأس. ولذلك رجح بعض الشراح أن القيام يكون عند الرأس. وذكر غيرهم من الشراح كما ذكر ذلك شيخنا حفظه الله في شرح سنن أبي داود قال: ولا يلزم أن يقف عند رأسه إذا كان قبر رجل، ووسطه إذا كان قبر امرأة. يعني قال ذلك غير لازم. لماذا الشيخ قال هذا غير لازم؟ لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل على أنه وقف عند الرأس. نعم، في الصلاة جاء ذلك، يعني عند الرأس أو قريب من المنكبين، هذا جاءت به السنة، والمرأة يقف وسطها جاءت به السنة. لكن بعد دفن الميت هذا لم يرد فيه شيء، فلذلك قال شيخنا: لا يلزم أن يقف عند رأسه إذا كان رجلا ووسط القبر إذا كان امرأة. قال: وإذا كان الناس كثيرين فله أن يدعو ولو لم يكن مباشرا للقبر، حتى لو لم يكن مباشرا للقبر، يعني يكون أمامه ناس آخرون فيقف الإمام خلفهم ويدعو، لا بأس بذلك، لأنه لم يرد تحديد لذلك. وكذلك المبارك فوري في شرحه في المصابيح يقول قوله وقف عليه أي وقف هو وأصحابه عند قبره. وهذا الذي ذكره شيخنا حفظه الله وكذلك المبارك فوري والأقرب للصواب. لماذا؟ لأن الحديث لم يرد فيه تحديد لموضع القيام. حديث عثمان ليس فيه تحديد أن يقف عند الرأس أو في الوسط أو عند الرجلين، ليس فيه تحديد. ولذلك فإن الإمام يقف حيث تيسر له، سواء كان قريبا من الرأس أو عند الرأس أو قريب من الوسط أو عند الوسط أو قريب من الرجلين أو عند الرجلين. المهم أنه يقف حيث تيسر له قريبا من القبر. وكذلك المشيعون يقف كل واحد منهم حيث تيسر له، لأنه لم يرد تحديد لذلك، لم يرد أنهم يستقبلون القبلة جميعا مثل الشأن في الصلاة الجنازة. فكانوا إذن يجتمعون على القبر بعد الدفن، فيقف الإمام سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ويحيطون بالقبر ثم يدعون وينصرفون كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. إذن هذا معنى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. ثم قال وقال استغفروا لأخيك. قوله وقال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقف على القبر يقول هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول استغفروا لأخيك واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قوله استغفروا لأخيك، هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على النجاشي، وقد سبق معنا ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول ابن العربي المالكي رحمه الله في شرحه للموطأ يقول معناه، يعني معنى استغفر لأخيكم معناه سلوا له المغفرة وهو أفضل ما يسأل له، يعني أفضل ما يسأله الحي الميت أنه يسأل الله عز وجل أن يغفر له. وقال بعض شراح المفاتيح أي أطلب المغفرة من الله تعالى لهذا الميت، هذا معنى استغفر لأخيك. وقد سبق معنا أيضا غير مرة أن طلب أو سؤال المغفرة معناه يعود إلى استحضار أمرين مهمين. يعني حينما تدعو لنفسك تطلب المغفرة لنفسك أو تطلب المغفرة لغيرك، فاعلم أن هذا الطلب أو هذا السؤال يعني يدل على أمرين. الأمر الأول أن تطلب من الله تعالى ستر ذنوب هذا الميت. يعني حينما تقول اللهم اغفر له يعني تقول الله كأنك تقول اللهم استر ذنبه. والأمر الثاني أن تطلب من الله عز وجل التجاوز عن خطايا هذا الميت. إذن فحينما تقول اللهم اغفر له يعني تستحضر هذين الأمرين، أن يستر الله عز وجل ذنبه وأن يتجاوز عن خطاياه. كذلك أنت حينما تدعو لنفسك وتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله تستحضر هذا الأمر، يعني كأنك تقول يا ربي استر ذنوبي ويا ربي تجاوز عن خطاياي. ولا شك أن فهم المعنى هذا يؤثر على القلب، ويكون الدعاء أنفع للإنسان حينما يدعو به وهو يفهم معناه. إذن فمعنى هذا استغفروا لأخيكم أن تقول اللهم اغفر له، أو تقول اللهم اغفر لعبدك فلان، وإذا كان الميت امرأة تقول اللهم اغفر لها، أو تقول اللهم اغفر لأمتك فلانة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. وهنا فائدة أيضا نستفيدها من قوله عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيك، وهي أن الميت المسلم له حق عليه، الميت المسلم له حق على إخوانه المسلمين أن يسأل الله عز وجل له المغفرة. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن أخوة الإسلام تكون في الحياة وبعد الممات. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: المسلم أخو المسلم. أخوة الإسلام عظيمة أيها الإخوة، ويتهاون فيها كثير من المسلمين. أخوة الإسلام أن تراعي حقوق أخيك عليك، وأن تؤدي الحقوق له التي عليك. لذلك المسلم لا يكذب على أخيه المسلم، المسلم لا يغش أخاه المسلم، المسلم لا يظلم أخاه المسلم، لا يعتدي عليه لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. هذه حقوق المسلم على أخيه المسلم. فلذلك قلت بأن حق المسلم على أخيه ليس في الحياة فقط، بل حتى بعد الممات. إذا مات أخوك المسلم فيجب عليك أن تحرص على أداء هذه الحقوق، وإن كانت بعض الحقوق يعني فرض كفاية، لكن احرص عليها فإن فيها أجرا عظيما. فيجب غسل تغسيله، يجب تكفينه، يجب حمله، يجب دفنه. هذه كلها واجبة، وهي واجبة على المسلمين، يعني فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن يحرص المسلم على مراعاة هذه الحقوق. إذن قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، ثم قال: وسلوا له التثبيت. وسلوا له التثبيت، هكذا في أكثر الروايات التي اطلعت عليها: وسلوا له التثبيت. وجاء في غيرها في بعض الروايات جاءت: واسألوا له التثبيت، هكذا بهذا اللفظ: واسألوا له التثبيت، كما عند البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر، وكذلك في جامع الأصول لابن الأثير. ذكرت هذا حتى أبين أن سلوا واسألوا معناهما واحد، سلوا واسألوا معناهما واحد، وهما لغتان جاءت بهما القراءات العشر في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. فاسألوا الله من فضله، هذه جاءت فيها قراءتان. القراءة الأولى هي قراءة ابن كثير والكساء وخلف، يقرؤون: وسألوا الله من فضله، وسألوا الله من فضله، وباقي القراء يقرؤون: واسألوا الله من فضله. ومعناهما واحد، وهما لغتان صحيحتان. ومعنى وسألوا له التثبيت أو واسألوا له التثبيت، معناها أن يقول المسلم بعد دفن الميت: اللهم ثبت، أو يقول: اللهم ثبت عبدك فلان. وإذا كانت ميتة تقول: اللهم ثبتها، أو تقول: اللهم ثبت أمتك فلانة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واسأل له التثبيت. وجاء في دليل الفالحين أنه قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واسأل له التثبيت، قال: أي أن يثبته الله عند سؤال الملكين له في قبره عن ربه ونبيه ودينه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث، حديث عثمان الذي معنا، لم يرد فيه من هو الذي سيسأل الميت، كما لم يرد فيه الشيء الذي سيسأل عنه الميت. يعني من الذي يسأل الميت؟ من الذي يقول له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الأشياء الثلاثة لم ترد أيضا أنها سيسأل عنها الميت في حديث عثمان رضي الله عنه. لكن جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن السائل ملكان موكلان بهذه الوظيفة، لأن الملائكة كلفهم الله سبحانه وتعالى بوظائف، فمنهم من مهمته إنزال الوحي على الأنبياء والرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بحفظ الأجنة فيكتب هذا شقي هذا سعيد ويكتب أجله ورزقه، هناك من هو موكل بحفظ أعمال العباد، وكل واحد منا له ملك على يمينه يكتب الحسنات وملك على شماله يكتب السيئات، وهكذا. فالملائكة يعني بعض الملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، ومنهم هذان الملكان وكلهم الله عز وجل بهذه الوظيفة، وهي سؤال الموتى في قبورهم. والشيء المسؤول عنه هو الرب سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الذي هو الإسلام. وهذا كما ذكرت ما جاءت به أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، هو حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في سننه ورواه ابن أبي عاصم في السنن. وفيه، وهذا الحديث يقول الألباني إسناده جيد، قد أورده كما ذكرت في السلسلة الصحيحة، لفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، أو قال أحدكم، إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، يعني منكر ونكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ من الرجل هذا؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، يعني يقول ما كان يقول، يعني الشيء الذي اعتاده في هذه الدنيا. هل هو حقا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حقا كان يعني يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، يجتنب نهيه، يصدق خبره، يتعبد لله عز وجل بما جاء به؟ هل كان حقا يقدم سنته صلى الله عليه وسلم ولو خالفت هواه ولو خالفت حزبه وطريقته وغير ذلك؟ لأنك ستسأل في قبرك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في الدنيا تعرف من هو نبيك وتحرص على امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، فإذا سئلت فإنك ستجيب، لأنك تعرفه غاية المعرفة. فلذلك جاء في الحديث أنه يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يقولها تثبيتا من الله سبحانه وتعالى. لا يظن الظان أن الإجابة سهلة، من نبيك؟ يقول: نبي محمد وكفى، وإنما هي تثبيت من الله. فهما ملكان أسودان أزرقان يسألان العبد، إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، يعني ينور له في قبره، ثم يقال له: نم نم، يعني ارقد، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني يفرح بهذا الأمر الذي حصل له، قد نور له في قبره ووسع له في قبره، فيريد أن يخبر أهله بهذا الخبر العظيم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا هو حال المؤمن، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين. فهذا هو حاله في قبره. قال وإن كان منافقا والعياذ بالله ماذا سيقول إذا سئل من هذا الرجل الذي بعث إليه؟ فماذا سيقول المنافق؟ سيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. وهذا يفيدنا أن التقليد في مسائل العقيدة لا ينفع الإنسان، لابد الإنسان أن يعرف من هو نبيه ويعرف ماذا الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما يقرأ القرآن يفهم هذا، وحينما يسمع القرآن يعتقد ذلك. فعقيدتك لا تأخذها من قيل وقال، أو تأخذ عقيدتك من المنامات، فلان رأى في المنام كذا، أو تأخذها من قصص يحكيها فلان أو علان، وإنما عقيدتك تأخذها من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فلذلك المنافق يقولون له من هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان يعني الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيقال للأرض التئمي عليه، يعني ضميه هذا الرجل عياذ بالله، التئمي عليه. قال فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اسمع يا من تنكر عذاب القبر، إذا وضعت في قبرك وأنت تنكر عذاب القبر أنجو من هذه الضغطة. يقول فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فهذا الحديث العظيم يفيدنا أيها الإخوة أن السائل الميت في قبره هما ملكان، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. وبعض أهل العلم قال لأن منكر ونكير هما اللذان يسألان المذنب، وأما الطائع فيسأله ملكان آخران، يسمى أحدهما مبشر والآخر بشير. لكن هذا الذي ذكره بعض أهل العلم غير صحيح، لأن هذه التسمية مبشر وبشير تحتاج إلى دليل. ما هو دليلك على ذلك؟ فلذلك الذي ورد في الأحاديث الصحيحة هو ما سمعتموه في الحديث الذي ذكر منكر ونكير، هذا الذي ورد. أما مبشر وبشير وأن ذلك يكون للطائع فهذا لا دليل عليه. ونحن نقف حيث صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل هل السؤال في القبر عن الرب سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين، هل هذا خاص بالمؤمنين أم أنه عام يشمل المؤمن والكافر؟ هل هذا السؤال عن الرب والدين والرسول صلى الله عليه وسلم يكون للمؤمنين فقط أم أنه يشمل المؤمن والكافر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قال أصحابه أن ذلك خاص بمن كان منتسبا إلى أهل القبلة، يعني الذي يسأل من كان منتسب إلى أهل القبلة، يعني مؤمن ومنافق. إن المنافق يدعي أنه مسلم ويظهر الإسلام، فقالوا بأن هذا السؤال في القبر يختص بالمؤمن والمنافق. وهذا ما رجحه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد. والقول الثاني قالوا هذا عام يشمل المؤمن والكافر، ويدخل في الكافر المنافق، يعني كل من كان من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيسأل في قبره عن ربه وعن دينه الذي هو الإسلام وعن نبيه الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الراجح. هذا القول هو الراجح، يعني أن السؤال عام يشمل المؤمن والكافر. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه الآية تبين أن الذي يسأل في قبره المؤمن والكافر. فالمؤمن يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يعني يعيش على التوحيد وعلى السنة، يعيش في هذه الدنيا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعيش في هذه الدنيا وهو يعرف حق الله عليه ويعبده وحده لا يشرك معه أحد في عبادته، ويعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فيتبع سنته ولا يبتدع فيها شيئا، ويعرف حق الإسلام عليه فيتمسك بتعاليمه، يحل ما أحله ويحرم ما حرمه الإسلام، وهكذا. فهو إذن يعيش في هذه الدنيا مؤديا هذه الحقوق، فهذا يثبته الله سبحانه وتعالى في قبره. إذا سئل من ربك يقول ربي الله، لأنه عاش على أداء حق الله عليه، يعبد الله وحده، يصلي لله وحده، ويصوم لله وحده، ويذبح لله وحده، وينذر لله وحده، ويخاف من الله وحده، وحريص على مرضات الله سبحانه وتعالى وحده، وهكذا. فهو إذا عاش في هذه الدنيا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يستغيث لغير الله، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يعلق قلبه بغير الله أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، وإنما قلبه معلق بالله وحده محبة وخوفا ورجاء. فهذا يثبته الله في قبره. وكذلك يؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا صادقا. لماذا؟ لأنه يمتثل أمره. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تجده مسارع إلى ذلك الأمر، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء تجده أبعد الناس عن ذلك الشيء، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تجده يصدق ذلك الخبر، وإذا أراد أن يتعبد فهو يحرص كل الحرص على أن تكون عبادته كعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ كوضوئه، ويصوم كصومه، ويحج كحجه، ويصلي كصلاته، وهكذا. يتزوج كما علمنا صلى الله عليه وسلم، يبيع ويشتري كما علمنا صلى الله عليه وسلم، يعني جميع الآداب جميع الأخلاق يحرص عليها، لأنه ماذا؟ يحرص على أن يؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤدي حق الإسلام. لأن الإسلام ما هو؟ هو كتاب ربنا وسنة نبينا، هذا هو الإسلام. ينظر ما في الكتاب من أوامر يمتثلها، وينظر ما في السنة من أوامر يمتثلها، أو نواهي في الكتاب والسنة يجتنبها، أو أخبار في الكتاب والسنة يصدقها، فيكون عاملا بدين الإسلام. فمثل هذا يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا في الحياة الدنيا التثبيت، وفي الآخرة. ومعلوم أيها الإخوة أن أول منازل الآخرة هو القبر، كما صح ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان رضي الله عنه وارضاه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، فسئل رضي الله عنه وارضاه عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ففي قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال العلماء: في الآخرة بداية من القبر يثبته الله، يعني إذا سئل عن هذه المسائل فإن الله عز وجل يثبته. وهذا دليل على أن المؤمن يسأل. وفي ختام الآية وقوله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني أن الظالم هذا يضله الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الظالم المشرك والكافر ومن يعصي الله سبحانه وتعالى. فيظله الله سبحانه وتعالى، يعني لا يثبته في قبره حينما يسأل هذه الأسئلة، لأنه لم يعش في هذه الدنيا على أداء هذه الحقوق الثلاثة التي سيسأل عنها في قبره. وقد ذكر القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية أن المؤمنين والكافرين يسألون في قبورهم، وذكر أيضا رحمه الله تعالى أنه قد بين ذلك في كتابه التذكرة، كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، هذا كتاب للقرطبي المفسر، كتاب للقرطبي المفسر، لأن هناك قرطبي مفسر وهناك قرطبي محدث، يعني يروي أو شارح صحيح مسلم، المفهم في شرح صحيح مسلم هذا القرطبي، وهو غير القرطبي المفسر، صاحب التذكرة هو المفسر. ولذلك ذكر في تفسيره لهذه الآية أنه ذكر ذلك في كتابه التذكرة، فقال: وقد بينا هذا الباب في كتاب التذكرة، وبينا هناك من يفتن في قبره ويسأل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك. وهذا أيضا ما رجحه الحافظ بن حجر في الفتح، يعني أن المؤمن والكافر كلاهما يسأل في قبره. فالخلاصة أيها الإخوة أن السؤال عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يشمل المؤمن والكافر، كلاهما يسأل في قبره. طيب، لو قال قائل: هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أم أن جميع الأمم ستسأل؟ هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أم أن جميع الأمم ستسأل؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم. القول الأول، قالوا: هذا السؤال خاص بهذه الأمة، والسند في ذلك إلى الروايات التي جاء فيها أن المسلم أو المؤمن يقعد في قبره ويسأل، واستندوا أيضا لبعض الأحاديث التي فيها أن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، فقالوا بأن هذا الحكم خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل المؤمن والمنافق والكافر كلهم يسألون. القول الثاني، قالوا: هذا ليس خاصا بهذه الأمة، بل جميع الأمم ستسأل في قبورها، تسأل عن ربها وتسأل عن دينها وتسأل عن نبيها الذي أرسل إليها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والقول الثالث، قالوا: إن المسألة محتملة فلا يقطع فيها بشيء، يعني كأن هذا القول يعني توقف أصحابه فيه. وقد أشار إلى هذه الأقوال العلامة بن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب التمهيد، ولم يذكرها هكذا، لكن ذكر أدلة كل فريق، والراجح منها والله تعالى أعلم هو القول الأول، يعني أن هذا سيكون خاصا بهذه الأمة. وأما القول الثاني فهو محتمل، يعني محتمل أن تكون الأم الأخرى أيضا ستسأل في قبورها لعموم قول الله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا ليس صريح لكنه يحتمل، وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت يعني غربت الشمس، فسمع صوتا فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها. يهود، يعني أن هذا سمعت أصوات اليهود وهم يعذبون في قبورهم. فهذه بعض الأدلة التي استند إليها أصحاب القول الثاني، لكن الذي يجعلنا نرجح القول الأول هو أن الأدلة فيه ظاهرة. وأما القول الثاني فالأدلة فيه غير ظاهرة، بل تحتاج إلى دليل خاص، يعني نحتاج إلى دليل خاص حتى نقول إن الأمم الأخرى ستسأل أيضا في قبورها. فلو طلبنا أصحاب القول الثاني بأن يأتون بدليل على ذلك فليس عندهم في ذلك دليل. وأما ما ثبت في الصحيحين مما استدلوا به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يهود تعذب في قبورها، فهذه مسألة أخرى. كونهم يعذبون في قبورهم هذا صحيح، لأنه وردت فيه أدلة صحيح، لكن كونهم يسألون فهذا الذي يحتاج إلى دليل. إذن فعندنا مسألتان: مسألة أنهم يعذبون في قبورهم فعذاب القبر ثابت بأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أنهم يسألون في قبورهم فهذا يحتاج إلى دليل في هذه المسألة. إذن فالذي يقصده هنا هو السؤال عن الرب وعن الرسول وعن الدين، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه خاص بهذه الأمة، لكن لا نقطع بذلك كما قال أصحاب القول الثالث، وقد أشار إلى هذا كما ذكرت ابن عبد البر، وختم كلامه بهذه المسألة بأنه قال لا نقطع بذلك. إن كانت ظاهر الأدلة تدل على أن هذا خاص بهذه الأمة قال لكن لا نقطع بذلك. أما الأمم الأخرى فقد جاء أنهم يعذبون نعم في قبورهم، وهذا صحيح لا ننكره، لكن أنهم يسألون هذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل. وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل، لأن هذه الجملة هل يعني يقولها كل نقولها عند دفن الميت، كل ميت نقول فإنه الآن يسأل، أو لا نقولها؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.